لا تحزن. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله من المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يقول الله لنبيه: ولو شاء ربك، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما يعملون. يا محمد، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة المحن، من كثرة الآلام التي يتعرض إليها، يحتاج من ربه أن يثبت فؤادك. يا محمد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. التاريخ يعيد نفسه، والعاقل من يتعظ من غيره، العاقل من يتعظ من غيره. نفس الشبهات ونفس الأقوال ونفس المناظرات التي تحدث معك يا محمد صلى الله عليه وسلم حدثت مع كل الرسل من قبله. تعال يا محمد، انظر إلى أول رسل الله إلى الأرض. وأول رسل الله إلى الأرض هو نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والسلام. لماذا نوح؟ لأنه قبل نوح كان الناس أمة واحدة. قبل نوح لا يوجد إشراك بالله عز وجل. قبل نوح كل الناس على التوحيد، من آدم إلى نوح. قال ابن عباس: 10 قرون وهم على التوحيد. ثم ماذا؟ ثم لما كثر الجهل وقل العلم وغال الناس في علمائهم وصالحيهم، جاء الشياطين ليفتنونهم عن التوحيد. والشيطان يأتيك من مدخل الطاعة، الشيطان يأتيك من مدخل الطاعة لتقع في المعصية. وله خطوات حذر منها خالقنا سبحانه فقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وناس صالحين ود يغوث يعوق نسق، ناس صالحين ما شاء الله موحدين لله عز وجل، نماذج مشرفة. وإذا بالشيطان يقنع ذويهم بأن يجسدوا لهم أصناما تماثيل، لماذا؟ ليعبدونها. لا لا، الشيطان لا يتعامل بهذا الغباء. الشيطان قال لهم ليكونوا لكم أسوة مثالا يحتذى به لتعلوا همتكم في العبادة لله كلما رأيتموهم، وما هي إلا سنوات حتى جعلهم الشيطان يعبدونهم من دون الله. وإذا دخل الخطأ في رؤوس الجهلاء الأغبياء فمن الصعب أن يزول بسهولة. دخل هذا الغباء في رؤوسهم أن يعبدوا هذه الأصنام ويجعلونها آلهة من دون الله عز وجل. هنا لم يعد الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فجاءهم نوح يدعوهم إلى ماذا؟ الرسالة واحدة، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هذه رسالة كل الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. رد الفعل غريب، نوح منهم يعرفونه ويعرفون عقله وحكمته، اتهموه بالجنون، اتهموه بالكذب، اتهموه بالسفاهة، اتهموه وهو لا يمل يتحمل. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ماذا أيضا؟ يا نوح ما نراك إلا اتبعك أراذلنا، أنت اللي اتبعك الفقراء والضعفاء ونحن أصحاب الجاه والوجاه والمال، وما نرى لكم علينا من سلطان بل نظنكم كاذبين. أتباع الرسل دائما الطيبين الضعفاء. في المناظرة التي حدثت بين هرقل وأبو سفيان، ووقتها كان أبو سفيان على الشرك، سأله من ضمن الأسئلة أيتبعه، يقصد رسول الله محمد صلى الله عليه، أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. فقال له هرقل وكذلك الأنبياء، هؤلاء هم أتباع الأنبياء الضعفاء، هؤلاء المساكين هم أتباع الأنبياء. فقوم نوح يعيبون على نوح أن الذي اتبعه أراذل القوم الذين ليس لهم فضل، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وظلوا على هذه الحالة، ونبي الله نوح يتدرج معهم في الدعوة وفي المنهج بالترغيب وبالترهيب بالليل وبالنهار بالسر وفي العلن. اسمع، الله عز وجل يصف حاله، الذي دام معهم 1000 سنة إلا 50 عاما كما قال الله في سورة العنكبوت، فلبث فيه 1000 سنة إلا 50 عاما. الله أكبر. قال نوح أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. رد الفعل هل يستجيب أحد؟ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لا يريدون أن يسمعوا مجرد الاستماع استمع ثم ارفض لا يريدون أن يسمعوا جعلوا أصابعهم في آذانهم لا تتطور الأمر إلى أنهم لا يريدون أن يروا نوح عليه السلام كلما دخل عليهم وعن بعد يجعلون ثيابهم على وجوههم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا ماذا يريد منهم؟ استغفروا ربكم كيف تعبدون هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني من الله شيئا استغفروا ربكم كان الحسن البصري يجلس مع تلاميذه فجاء سائل فقال يا حسن عندي ذنوب فقال له استغفر الله وجاء آخر فقال أجدبت الأرض وقل القطر فقال له استغفر الله وجاء ثالث يريد المال ويريد العمل فقال له استغفر الله وجاء رابع يريد الولد فقال له استغفر الله فعجب التلاميذ من الحسن إجابة واحدة لأسئلة متعددة فقال لهم أما قرأتم قول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ثم لجا إلى الترهيب فقال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تقدرون الله حق قدره كما قال الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ما لكم لا ترجون لله وقارا نسيت نفسكم وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا لا يوجد مدعي للألوهية على وجه الأرض منذ ذرأ الله الأرض إلى أن تقوم الساعة ادعى أنه خلق السماوات أو خلق الأرض ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا لا حياة لمن تنادي لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رماد هذا وحال سيدنا نوح مع قومه ما يقرب من ألف عام آمن معه إلا قليل هذا القليل يقول فيه المفسرون أنه 70-45 عدد بسيط ابتلي في قومه وابتلي في بيته ابتلاء خارجي وابتلاء داخلي الزوجة لم تؤمن به إنا لله وإنا إليه راجعون ابنه أحد أبنائه لم يؤمن به ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما والخيانة في الآية ليست التي تتبادر إلى أذهانك الآن إنما الخيانة الكفر ليس الخيانة الزوجية لأن الأنبياء معصومين من هذه التهم التي تمس الشرف والكرامة فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين لا مجاملة لا محاباة نعم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ناس ماشية في طريق الخسارة وتظن أنها في طريق الربح. انتبه، الحرام لا يدوم، الحرام مثل ماء البحر لا يروي، لا يروي أبدا. جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ رجل جمع ملايين وفي لحظة ضاعت، لا إله إلا الله، ضاع الكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. هذه أسماء الأصنام التي في الأصل أسماء أناس صالحين. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا. الرجل حينما تحضره الوفاة يحضر أولاده يوصيهم، يقول لهم في رجل اسمه نوح مجنون لا تصدقه، لا حول ولا قوة. ما هذا؟ جيل بعد جيل. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. أمر الله نبيه نوح الآن، يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كان يفعلون. خلاص أديت ما عليك، إن عليك إلا البلاغ. ماذا أصنع يا رب؟ واصنع الفلك. فلك المكان ده كله صحراء، لا أنهار ولا بحار ولا محيطات، أين ستسير هذه السفينة؟ اصنع الفلك. هل توقف القوم؟ توقفوا عن دعوتهم، توقف، ولكنهم والكافرون هم الظالمون، الكافرون هم الظالمون. هكذا حكم رب العالمين. ما زالوا مستمرين. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. لماذا تسخرون؟ فردوا عليهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يا نوح حتى إذا جاء أمرنا، إيه العلامة؟ وفارت النور، النار سيخرج منها ماء، والنار الأصل أنها تنطفئ بالماء، ولكن الله عز وجل قادر على كل شيء. يخرج الماء من النار، فيأمر نوح من معه أن يركب في هذه السفينة، لتسير هذه السفينة بأي وقود، بأي شراع وقودها، وقال اركبوا فيها، هذا هو الوقود، بسم الله مجريها ومرساها، مجريها ومرساها، وقودها بسم الله، بسم الله، وهي تجري بهم. من أين جاء الماء الذي ستجري به؟ ففتحنا أبواب السماء، السماء لها أبواب، وتخيل أن مطر ينزل من أبواب بماء منهمر. تخيل هذا المشهد، لتقف على قدرة الملك سبحانه وتعالى الذي تتجرأ بمعصيته ليلا ونهارا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا. وانظر إلى الدقة، لم يقل وفجرنا عيون الأرض، الأرض فيها عيون، ولكن الله يقول حتى تتخيل المنظر، الأرض تتفجر عيون. فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا، أي برعايتنا وبقدرتنا وبتوفيقنا، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. الله أكبر. يتحول الموج إلى جبال. الله، طوفان لم ترى البشرية مثله قط، يغرق كل من هو على وجه الكرة الأرضية يغمر الماء كافة المسطح الموجود على الكرة الأرضية اليابسة، تغرق كل اليابسة. الموج كالجبال والجبل ما زاد ارتفاعه عن 1000 متر، فلك أن تتخيل أمواج تصل إلى آلاف الأمتار، كيف حال هذه الأمواج؟ الله أكبر. وهي تجري بهم في موج، الأصل أن السفينة تجري على ليس فيه، وفرق بين على وفيه. فالله يقول فيه، هذه قدرة مطلقة، السفينة تتحول إلى غواصة بلغة العصر، الله أكبر، قبل أن تصنع الغواصة بآلاف السنين. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه، اللهم اهد أولادك يا بني اركب معنا، يدعوهم إلى النجاة، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. يدعوه إلى النجاة، نوح يدعو ابنه إلى النجاة فيأبى، وإبراهيم يدعو ابنه إلى الذبح فيرضى. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. وصدق القائل حين قال إذا لم تصادف في بنيك رعاية فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل مرسل، فموسى الذي رباه فرعون مرسل، وموسى الذي رباه جبريل كافر. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن لا إله إلا الله، كل شيء قائم به، كل شيء خاشع له، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، ومفزع كل ملهوف، ومغيث كل مكروب. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. قطرة من بحر جوده تملأ الكون ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اقرأوا قصة نوح ففيها وفيها من العبر والدروس. اقرأوا سورة نوح، وقفوا مع آية خطيرة في نهايتها، يختصر الله عز وجل 1000 سنة في آية، يقول مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فالخطايا والذنوب سبب للإغراق والهلاك يا عباد الله. نعم، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. يكفي ذنوب، لم يبق من العمر مثل ما مضى. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. وإذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريان ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأصلح أحوالنا، استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، أعزنا ولا تذلنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا تبت عليه هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها بفضلك يا أرحم الراحمين. يا رب أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال أمة حبيبك المصطفى، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، وحد صفوفنا، اجمعنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.